production. Yo, yo, yo, yo. Uzi, Uzi. Set him up in the building. سبايسي ايه يا كيوت باربي جسمها منحوت كاردي ليش عليها نموت ما ادري اياو ربعي مصيبه ستايلنا نار حريقه جيبوا المطافي بسرعه هذه البنت جمالها مصيبه تحب اسلوبي وحاطه دوبها دوبي بس عشان انا بفلها معلي مودي وطالع مع جروبي الحفله اليوم نحرقها نار نار من معاي العصابة بتغلط بتيك الإصابة في اي بي بكل مكان لنا ستايلنا نار يا بابا لحظة بكحل العيون سمعت ان عليها ديون شعرها مغطي بغيت اطيح وانا امشي جسمها يحيه مليانة خسرها صغير دلوعة تناديني بيبي من اشوفها اسحب سيفي نار نار